الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم آت كل إنسان منا ما يرجوه، اللهم آت كل إنسان منا ما يرجوه. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة المرجوة أن تعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، نحن ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة من غير حساب ولا عقاب، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا يا أجود الأجودين، اللهم جد علينا من فضلك ورحمتك ومغفرتك وفضلك ورزقك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وقنعنا فيما رزقتنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعله عونا لنا على طاعتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا معيونا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا شفيته. اللهم ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا وفقته وسددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاقا لوالديه إلا هديته وأصلحته. اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح نساء المسلمين. اللهم اجعلهن هاديات مهديات للصحابيات من المقتديات، وخص منهن الحاضرات يا رب العالمين. اللهم وآتهن سؤلهن وفوق سؤلهن، اللهم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. يا رب، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ عبادك سوانا كثير. اللهم لا تجعلنا في شهرك هذا من المحرومين. اللهم وتقبل منا الصيام والقيام وسائر صالح أعمالنا يا رب العالمين، وتجاوز عن تقصيرنا يا عفو يا كريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.